قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فما تفسير سورة الإنسان؟ الله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. سورة الإنسان سورة مكية، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في الركعة الثانية من فجر يوم الجمعة، وقبلها سورة السجدة. وكما قال العلماء، وما ذلك إلا لعلة تلتمس، ومن العلل التي تلتمس أن فيها التذكير ببدء الخلق ومنتهى وما بين ذلك على وجه الإجمال، تذكير الإنسان بمبتدأ خلقه وبمنتهى، وبين ذلك الأطهار التي يمر بها الإنسان في حياته وأحوال الناس، وأن منهم الصالح ومنهم الطالح، إلى غير ذلك مما تضمنته هذه السورة الكريمة. يقول تعالى ذكره في كتابه الكريم: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ من أهل العلم من قال إن كلمة هل هنا بمعنى قد، فيكون المعنى على هذا التأويل قد أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، بل كان شيئا مهملا لا يكاد يلتفت إليه ولا يعرف. ومن العلماء من قال إن هل هنا هي الاستفهامية على بابها، ولكنها للاستنكار والتوبيخ، للإنكار على ابن آدم وتوبيخه، فمن أنت حتى تتعالى على ربك يا ابن آدم؟ ألم يأتك وقت أو ألم يأتي وقت كنت فيه شيئا لا تذكر، مهمل لا تعرف؟ فهذا الوجه الثاني. فالوجه الأول أن هل بمعنى قد، قد أتى على الإنسان. وما الإنسان هنا في هذا المقام؟ من المعني بالإنسان في قوله تعالى هل أتى على الإنسان؟ كثيرون من العلماء، وهذا المتعين ها هنا، يقولون إن الإنسان هنا هو آدم عليه السلام. قد أتى على آدم عليه السلام حين من الدهر كان شيئا مهملا، وفي الحديث لما صور الله آدم عليه السلام، أي وقبل أن تنفخ فيه الروح، جعل إبليس يطيف به، يدور حوله، ينظر ما هو، ينظر ما هذا الذي وجد. فلما رآه خلق خلقا أجوف، علم أنه خلق خلقا لا يتمالك، أي أنه ضعيف وسرعان ما يسقط. فهذا الحين من الدهر في قوله تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر، قال بعض العلماء هذا منذ أن صور آدم عليه السلام إلى أن نفخت فيه الروح، لم يكن شيئا مذكورا، بل كان غير معروف. قال تعالى: حين من الدهر ما هذا الحين، كم قدره هنا؟ لم يرد في تعيين هذا الحين نص من كتاب أو من سنة. ومن العلماء من قال 40 سنة، ولعل هذا متلقف من الإسرائيليات، أما نحن فقد قال الله لنا: ولا تقف ما ليس لك به علم. فالمسكوت عنه نسكت عنه، ولا معنى لتضييع الجهد والوقت في شيء سكت عنه الله ورسوله. أما عن معنى الحين في كتاب الله، فمدة زمنية أحيانا تطلق على الفصول السنوية تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، أحيانا تطلق على المدة الزمنية اليوم، سبحان الله، حين تمسون حين تصبحون، أحيانا تطلق على حياة الفرد حتى مماته، تمتعوا حتى حين، أي حين انقضاء أوقاتكم، وأحيانا تطلق على الدنيا كلها، كما قال تعالى في كتابه الكريم. على وجه من الوجوه المفسرين أيضا: تمتعوا حتى حين إلى البعث. وحين نطلق على وقت النوم، فسبحان الله، حين تمسون وحين تصبحون. هل أتى على الإنسان حين من الدهر؟ حين من الدهر فيه رد على من يقولون إن الدهر من أسماء الله الحسنى كبعض الظاهرية، وحجتهم أن ربنا قال، أو أن نبينا قال: لا تسبوا الدهر فإني أنا الدهر بيدي الخلق أقلب ليله ونهارا. ولو تأملوا الحديث لعلموا أن تمام الحديث يدل على خلاف ما تقولوه، فإن قوله أقلب ليله ونهارا يحملنا لزاما على تأويل الدهر في قولي فإني أنا الدهر، أي أن أمر الدهر بيدي أقلب ليله ونهار. وإن كان الدهر من أسماء الله الحسنى كما زعموا، ما نقم الله على الذين قالوا: إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. فالدهر ليس من أسماء الله الحسنى. قال تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، قيل في الأمشاج الأخلاط، أخلاط من مني الرجل ومن مني المرأة، الأمشاج الأخلاط، والمراد أخلاط من مني الرجل ومن مني المرأة. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، كقوله: يخرج من بين الصلب والترائب. يخرج من بين الصلب والترائب. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج. لماذا خلق الإنسان؟ خلق للابتلاء والاختبار. ابتلاء واختبار بماذا؟ ابتلاء واختبار بعبادة الله، هل سيعبد الله أم أنه سيحيد عن عبادة الله؟ والعبادة بكل صورها وكل معانيها. ومن هنا يظهر ألا تعارض بين الآية الكريمة: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، وبين قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وفي الحديث أن الله قال لرسوله: إني مبتليك ومبتل بك، فالظاهر أن الابتلاء هل سيعبدون الله أم سينحرفون عن عبادته سبحانه وتعالى، ويتضمن كل صور البلاء الأخرى. الابتلاءات بالسراء، هل فيها سترجعون إلى الله وتثبتون على طاعته؟ وابتلاء بالضراء، هل ستثبتون على طاعة الله أم تتجروا وتتركوا دينكم إلى آخر ذلك؟ فالمرد كله إلى معنى العبادة الواسعة. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه نختبره، ومن لوازم ذلك النظر هل ينجح في الاختبار ويطيعنا أم يحيد عن طاعتنا. والآيات التي تثبت أن الإنسان سيختبر حتما في الدنيا آيات في غاية من الكثرة. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فقال تعالى ولنبلونكم، واللام هنا هي الموطئة للقسم، بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. وكذلك أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. فالابتلاء حتم، لا بد وأن تبتلى، لا بد وأن تختبر. قد تبتلى في المال، قد تبتلى في النفس، قد تبتلى بعدو يتسلط عليك، قد تبتلى بفقر، قد تبتلى بأي صورة من صور الابتلاءات. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم العافية في الدنيا والآخرة. ولقد ابتلي أبونا آدم عليه السلام بابتلاءات شديدة، ابتلي بعدو حاسد يحسده، وتسبب هذا العدو في طرده من الجنة. ابتلي في ولده، قتل أحد أولاده الولد الطالح، قتل الولد الصالح، الولد الطالح قتل الولد الصالح، ابتلاء شديد والعياذ بالله. فهذا ذهبت دنياه وذاك ذهبت آخرته. تتنوع الابتلاءات وتتعدد الابتلاءات، والناظر إلى الأنبياء يرى أنهم جميعا قد ابتلوا وتنوعت عليهم الابتلاءات، هذا بالمرض، هذا بالأعداء، هذا بالاتهامات الباطلة. كل نبي ابتلي بأنواع شتى من الابتلاءات. قال تعالى إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا أي ذا سمع، بصيرا أي ذا بصر، فجعلناه سميعا بصيرا. وهذا في الغالب، الإطلاق هنا أغلبي، وإلا فمن بني آدم من هم صم وبكم. أما إذا قلنا إن الآية في آدم عليه السلام فلا حاجة لنا إلى أن نقول بالأغلبية هنا، لأن المراد آدم عليه السلام، أما ذريته فغالبهم ذو سمع وذو بصر. قال تعالى هنا الإنسان بلا شك في الآية الثانية المراد به ذرية آدم، فالإنسان في الآية الأولى آدم، وفي الثانية بالاتفاق ذريته، لأن آدم ما خلق من نطفة، آدم عليه السلام ما خلق من نطفة أمشاج، فالإنسان في الآية الثانية المراد به ذرية آدم، ذرية آدم باستثناء عيسى عليه السلام وباستثناء حواء عليها السلام، باستثناء حواء عليها السلام وباستثناء عيسى عليه السلام. قال تعالى إنا خلقنا الإنسان، فالإنسان في الآية الأولى آدم، وفي الثانية ذريته، من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. فالذي جعلك ذا سمع يا ابن آدم هو الله، ولو شاء لجعلك أصم، والذي جعلك ذا بصر يا ابن آدم هو الله، ولو شاء لخرجت من بطن أمك أعمى. فكم من شخص ولد أعمى، كقتادة بن دعامة أو الخطاب السدوسي من العلماء، ولد أكمة. هناك من ولد أعمى، هناك من يولد أصم، هناك من يولد ويكتب عليه الخرس فلا يتكلم، هناك من يولد مشلولا ويبقى أبد الدهر مشلولا. فأحمد الله على أن جعلك ذا سمع وذا بصر. ولذا فإن عائشة يروى عنها أنها كانت إذا سمعت أن امرأة ولدت تسأل سؤالا، أخلق سويا؟ أي أنزل المولود صحيحا؟ لا تكاد تسأل عن ذكر أو أنثى، إنما تسأل هل خلق سويا، لأنك قد تتمنى الذرية، قد تتمنى أنت الذرية، وبعد أن ترزق بالذرية تقول يا ليتها ما جاءت، ترزق بولد معوق مشلول يكلفك جهدا وتعبا ومالا وعناء، فتقول ليتهما ولد. وقد يكون فيه خير لك إذا أنت صبرت واحتسبت على هذا البلاء واحتسبت الأجر من الله، قد يكون في ذلك خير، لكنه على أي حال كل، كما قال تعالى وهو كل على مولاه. فلذا كانت عائشة تسأل أخلق سويا؟ ولقد رزق سليمان عليه السلام مع قوته، مع قوته وملكه، رزق بنصف إنسان، فتخيل رجلا أعطاه الله من القوة ما به يستطيع أن يطوف على 90 امرأة في ليلة واحدة، وطواف مصاحب بالإنزاج، ومع ذلك يرزق بنصف إنسان، بنصف إنسان، إنسان قعيد لا أرجل له ولا أسفل، أو شق إنسان كما في الحديث الآخر، شق إنسان. فالحمد لله على نعمة السمع، والحمد لله على نعمة البصر وعلى نعمة العقل، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فلنقدم لذلك شكرا حتى تدوم علينا نعم الله سبحانه وتعالى ولا تزول ولا تتحول. قال تعالى إن هديناه السبيل، أي ولما كبر ابن آدم وبلغ بينا له الطريق، بينا له الطريق، أرشدناه إلى الطريق، طريق الحق، كما قال تعالى هذا صراط علي مستقيم، أي هذا صراط علي بيانه، علي بيان الصراط الذي يقرب مني ومن جنتي، حق علي أن أبين لعبادي الطريق المستقيم الذي يوصلهم إلى جنتي ومرضاتي. هذا أحد الأقوال في قوله هذا صراط علي مستقيم. أحد الأقوال هنا قال تعالى إنا هديناه السبيل، أي لما بلغ ابن آدم وقبل بلوغه أيضا بينا له الطريقين كما قال وهديناه النجدين، بينا له الطريقين طريق الخير وطريق الشر. إنا هديناه السبيل إما شاكرا، إما أن يسلك طريق الشاكرين، أسأل الله التوفيق لنا ولكم لسلوكه، وإما كفورا نعوذ بالله من ذلك. فبينا له الطريقين، طريق الشكر، طريق الشكر الموصل إلى جنة الله ومرضاته، وطريق الكفران والعياذ بالله. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين، ثم يبين الله المصير السيء الذي ينتظر الذين سلكوا سبيل الكفر. إنا أعتدنا أي أعددنا وهيأنا للكافرين سلاسل يقادون بها كما قال تعالى إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون. مشاكر أعتدنا الكافرين سلاسل وأغلالا في الرقاب، وسعيرا جهنم نار تلظى. هذا لتحذير الذين يسلكون سبيل الكفران والعياذ بالله. الآية فيها دليل على أن النار مخلوقة وموجودة الآن. إن أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا، فيه دليل على أن النار مخلوقة وموجودة الآن نعوذ بالله منها. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. الأبرار المراد بهم هنا أصحاب اليمين، وكسائر اصطلاحات القرآن الكريم الكلمة الواحدة قد تتعدد معانيها، فكلمة الأبرار قد تأتي بمعنى أصحاب اليمين، وقد تأتي بمعنى أصحاب اليمين والمقربين معا. ومنه قول أهل الإيمان وتوفنا مع الأبرار. ما قصدوا الدرجة الثانية من أهل الجنة فحسب، إنما قصدوا الأبرار بعمومهم أهل الجنة عموما. فلا يخفى عليكم أن أهل الجنة في الجملة قسمان كما قال تعالى وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون. فأصحاب الجنة في الجملة سابقون وأصحاب يمين، سابقون مقربون وأصحاب يمين. وكل قسم ينقسم إلى أقسام كثيرة متعددة، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا كذا قال الله سبحانه. وفي الحديث إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق لتفاضل ما بينهما. قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها أحد غيرهم، قال كلا والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. قال تعالى إن الأبرار وهم هنا أصحاب اليمين لما سيأتي يشربون من كأس قيل كأس خمر كان مزاجها يخلطها كافورا. إن سألت عن الكافور ما هي، عينا يشرب بها عباد الله، أي عينا يشرب منها عباد الله أي المقربون يفجرونها تفجيرا. قال ابن مسعود فيما روي عنه: تمزج لأصحاب اليمين مزجا، ويشرب منها المقربون صرفا. وهذا المعنى معنى متكرر في عدة سور من الكتاب العزيز، يشرب بها المقربون صرفا وتمزج لأصحاب اليمين مزجا، كما قال تعالى: ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. فالتسنيم عينا يروى بها المقربون. تمزج أيضا لأصحاب اليمين مزجا، ويشرب بها المقربون صرفا، كما تقدم تفصيل ذلك. إذا تصورت أن هذا كوب من اللبن وهذا كوب من الشاي، يوضع بعض اللبن على بعض الشاي، يمزج الشاي باللبن، لكن اللبن صرف يشرب منه المقربون، تشرب منه فئة من الناس تشرب اللبن خالصا، لكن فئة أخرى تشرب اللبن ممزوجا بغيره. فهذا قول ابن مسعود: تمزج لأصحاب اليمين مزجا، ويشرب بها المقربون صرفا، أي خالصة ليست بمشوبة بغيرها. قال تعالى: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عينا يشرب بها. يشرب بها تأتي عندها قاعدة أصولية من قواعد التفسير يتنازعها العلماء، فهما قاعدتان عفوا يتنازعهما العلماء. هل نقول هنا بأن أحرف الجر تتناوب فتكون إلى بمعنى على، ومن بمعنى في، وهكذا تتناوب حروف الجر أن يأخذ بعضها معنى بعض؟ فهذه اسمها قاعدة تناوب حروف الجر. أو نقول بالتضمين، والتضمين معناه أن فعلا يتضمن معنى فعل آخر. فكثيرا ما تتنازع القاعدتان، هل الأولى أن نقول بالتضمين أو نقول إن حروف الجر تتناوب؟ بالمثال يتضح المقال. فهنا قوله تعالى: عينا يشرب بها، هل أقول إن معنى قوله تعالى عينا يشرب بها أي عينا يشرب منها تكون الباء بمعنى من؟ فقل: عينا يشرب بها عباد الله، أي عينا يشرب منها عباد الله. هنا حصل تناوب لحروف الجر، فأنا تركت الفعل كما هو، تركت الفعل كما هو، قلت عينا يشرب، ولكن جعلت حرف الجر يقوم مقام حرف جر آخر، عينا يشرب منها، فتقوم بها بمعنى منها. أو أنني أترك حرف الجر كما هو وأقول إن الفعل يتضمن معنى فعل آخر، فيكون المعنى عينا يروى بها، فجعلت فعل يشرب تضمن معنى فعل يروى، فيكون المعنى عينا يروى بها عباد الله يفجرون تفجيرا. فالأول اسمه تناوب حروف الجر، لأصلبنكم في جذوع النخل، أي لأصلبنكم على جذوع النخل، يعني فاسأل به خبيرا، أي فاسأل عنه خبيرا. فهنا قاعدة تناوب حروف الجر أو قاعدة التضمين. فالعلماء في كثير من الأحيان يرجحون واحدة على الأخرى، والصواب أن هناك مقامات الأليق منها القول بتناوب حروف الجر، ومقامات أخرى الأولى فيها القول بالتضمين، كما قال تعالى: وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. وشجرة تخرج من طور سيناء تأتي بالدهن وصبغ للآكلين. فجعلت تنبت متضمنة معنى تأتي، أو تنت تأتي بالدهن وصبغ للآكلين. فهذه كان الأولى فيها أن يقال بالتضمين. فدائما نرى للعلماء ترجيحات في هذا الصدد، ولم تتفق كلمتهم على شيء واحد في هذا المقام. قال تعالى: عينا يشرب بها عباد الله، والمراد بقوله عباد الله صنف من عباد الله، وهم الدرجة العليا من عباد الله، وهم المقربون، لأن الأبرار أيضا عباد الله، الأبرار أيضا عباد الله، والخلق كلهم، كل البشر عباد الله، لكن أريد هنا صنف خاص، فهو من العام الذي أريد به الخصوص، من العام الذي أريد به الخصوص. ويمكن التمثيل له أيضا بمطلع الصورة، هل أتى على الإنسان، الإنسان عام، لكن أريد به آدم عليه السلام. قال تعالى: عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجير، تفجيرا، يوفون بالنذر، يوفون بالنذر. الآية فيها حث على الوفاء بالنذر، وقد قال تعالى في كتابه الكريم: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، والنحب النذر والعهد، ومنهم من ينتظر. هذا ثناء أيضا على الذين يوفون بالنذر. وقال تعالى ذكره محذرا: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فناقض العهد يلقى نفاقه يوم القيامة، يصاحبه النفاق في قلبه لنقض عهده مع الله، يلقى أثره يوم القيامة والعياذ بالله. وفي الحديث: ذم من ينذر ولا يفي، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يأتي أقوام يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يفون، ينذرون ولا يفون، ويظهر فيهم السمن، في معرض الذم. فالوفاء بالنذر لازم إلا إذا كان نذر معصية، إلا إذا كان نذر معصية. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقال له أبو إسرائيل قائما في الشمس لا يجلس ولا يستظل ولا يتكلم وهو صائم، فقال مروه فليستظل وليتكلم وليجلس وليتم صومه. والشيء بالشيء يذكر، يجوز الانتقال بالنذر من الأدنى إلى الأعلى ولا ينعكس الأمر، فمن نذر أن يذبح شاة فذبح مكانها بقرة جاز ذلك، وذلك لأن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني نذرت أن أصلي في المسجد الأقصى، قال صلها هنا في مسجدي فإن صلاة في مسجدي هذا تعدل 1000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام. فالانتقال في النذر من الأدنى إلى الأعلى يجوز. نذر أن يعتمر فحج، انتقل من الأدنى إلى الأعلى، الانتقال من الأدنى إلى الأعلى جائز، لكن لا ينعكس الأمر، لا ينعكس الأمر. قال سبحانه يوفون بالنذر وهو نذر الطاعة كما سلف، أما نذر المعصية فلا. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كفارة النذر كفارة يمين، وبعض العلماء ينزل ذلك على نذر اللجاج، كما يقول قائل لله علي أن أضربك، هذا بمعنى اليمين، كفارته كفارة يمين. كذا قال فريق من العلماء، وبعض العلماء يطلق ويقول عند العجز، لكن مثلا إذا قال قائل لله علي أن أطعم 100 مسكين هو ثري، هل نقول له كفر عن يمينك وأطعم 10 مساكين ككفارة يمين؟ لا، هذه الحال لا، والله أعلم. لما عند العجز، ومن العلماء من ينزله على نذر اللجاج، والله أعلم. قال تعالى يوفون بالنذر، النذر من ناحية التقسيم ينقسم إلى 5 أقسام: نذر الابتداء، ونذر العوض أو المقابلة أو المجازاة، 3 مسميات شيء واحد، والنذر المباح، ونذر اللجاج، ونذر المعصية. نذر الابتداء كأن تقول لله علي أن أصوم شهرا، تريد بذلك إعانة نفسك على الصيام، دون أن تطلب من ذلك، أن تطلب مقابل ذلك شيئا دنيويا يحدث لك، هذا نذر الابتداء، لله علي أن أصلي 2 ركعات، أصوم 1 أسبوع، أن أذبح بقرة. لكن نذر العوض أو المجازاة أو المقابلة كأن تقول لله علي إن شفيت امرأتي أن أذبح كبشا، لله علي إن رزقت بمولود أن أذبح بقرة، لله علي إن رد الله علي غائبي أو نجح ولدي في الامتحان أن أطعم 20 مسكينا ونحو ذلك، فجعلت النذر مقابلا لشيء، فهذا نذر العوض أو المقابلة أو المجازاة. أما المباح فمعلوم، لله علي أن أكل عدسا أو أكل فولا أو أشياء مباحة. نذر المعصية كأن يقول القائل لله عليه أن يقطع رحمه، أو لله عليه أن يسرق، أو لله عليه أن يضرب فلانا ظالما له. ونذر اللجاج الذي يتنزل منزلات اليمين. في الجملة النذر يكره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إنه لا يقدم شيئا ولا يؤخر شيئا، إنما يستخرج به من البخيل يخرج به منه ما لم يكن يريد أن يخرج. يخرج به منه ما لم يكن يريد أن يخرج. هذا نذر المجازاة والمقابلة. فمن العلماء من قال إن الذي يكره نذر المجازاة، لأن النبي قال لا يقدم شيئا ولا يؤخر، أما الذي يريد أن يعين نفسه على الطاعة فلا بأس، كذا قال بعضهم. وقال آخرون لم يكن من هدي النبي أن ينذر، لم يكن من هدي النبي أن ينذر، فلذلك الأولى عدمه، الأولى عدمه. والمجوزون قالوا إن الله ذكر أقواما في معرض الثناء فقال، ومنهم من قال من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فقد عاهدوا ربهم عهدا، عاهدوا ربهم عهدا، فهذا دل على التجويز. وقالوا إن نبي الله يعقوب الذي هو إسرائيل عليه السلام اشتكى عرق النسى فنذر إن شفاه الله أن يحرم أحب الطعام إليه وأحب الشراب إليه، فكان أحب الشراب إليه لبن الإبل، وأحب الطعام إليه لحومها فحرمها على نفسه. قال تعالى كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، كذا قال بعض أهل العلم. هذا شيء عن النذر وتفصيلاته، ليس المقام مقام التفسير لها، إنما مقامها أبواب الفقه، والله أعلم. ويخافون يوما كان شره مستطيرا، عاما، هل يعم شر يوم القيامة الجميع أو أنه خاص بأهل الكفر؟ من العلماء من قال إن الشر يسود ولكن يؤول أمر أهل الإيمان إلى السلامة والنجاة، فعند المرور على الصراط الكل خائف ودعوى الرسل يا رب سلم سلم، ودنو الشمس من رؤوس الخلائق تحمل الخلق على أن يقولوا من يشفع لنا إلى ربنا كي يريحنا من مكاننا هذا، فيذهبون إلى آدم عليه السلام فيقول نفسي نفسي. فرأي الجمهور أن الشر يستطير لكن يسلم الله أهل الإيمان. ومن العلماء من استثنى أهل الإيمان أصلا لقوله تعالى فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ونزله فريق من العلماء على المآل الذي ينتهون إليه، والله أعلم. صلى اللهم على نبينا محمد وسلم.